الوجه طبعا الوجه كلام أئمة المذاهب فيه يعني كثير. هذا محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله يقول المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا. طيب موضوع الوجه والكفين للشابة الوجه فتنة، ولذلك كيف تكشفه وهي شابة وجهها يعني أجمل ما فيها وجهها؟ كيف الخاطب يعرف المرأة في جمالها؟ النظر إلى الوجه، ولأنها تحتجب يذهب إلى بيتها ويطلب النظر، ولا لو مكشوفة في الشوارع ما احتاج الخاطب يذهب، خلاص هي إذا صارت في الشارع رآها فهو يذهب إليها ويطلب النظر إليها. طيب علماء قرون ماذا قالوا في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ فسروا بعضهم الكحل والخاتم زينة الكف، لكن هذه الزينة تفتن أيضا، ولذلك فإن الزينة سواء كانت الأصلية أو الإضافية المرأة تغطيها فلا تظهر خلاخل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.